الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه كانت وقفتنا في المره السابقه مع قوله جل ذكره الله لطيف بعباده، وذكرنا معنى اسم الله اللطيف في الايات التي قراناها. ذكر ربنا تبارك وتعالى شيئا من مظاهر لطفه لعباده ودفعه عنهم الاقدار المؤلمه بفضله ومنه ورحمته. فتقرا مثلا قول الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، على طول ساعه ما ترى شيئا نزل بك لم تكن تعهده من قبل ولا تحب ان ينزل بك قل ماذا فعلت، على طول. محمد بن سيرين التابعي المشهور تلميذه انس بن مالك رضي الله عن الجميع قال عيرت رجلا منذ 40 سنه لما سجن وحصل عليه افلاس وسجن وعليه ديون وكلام من ده، وكان سجنه ايه؟ يعني شوف سببه، شوف الورع اللي كان فيه. اشترى زيتا بالاف الدراهم، خدها من الناس، هشتري زيت وهتاجر ويعني وربحكم واخذ اموال الناس واشترى بها زيت. فلما اشترى زيتا وقعت فاره في برميل من براميل الزيت، وكان مذهبه رحمه الله تعالى ان وقوع الفاره ينجس. طيب قال طالما اشتبه علي يعني في ايها وقعت الفاره امر بسكب الزيت كله. ده راس مالك، الله المستعان. امال بقى اللي بيجيب ويعني يبقى عارف انها فاسده ويحط في السوق والناس، الله المستعان. فيعني لولا ان الله عز وجل يهيئ يعني صراحه المسؤولين لضبط هذه الاشياء يعني، انما الله المستعان. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياهم لكل خير. فشوف لما تقع الفأرة في زيت وبعدين يقول لك اسكب الزيت كله، اجتمعت عليه الديون، استلف من اجل ان يجيب بضاعه ويتاجر، فحصل ما حصل، فمن ورعه فعل هذا. فلما اجتمعت عليه الديون سجن به. اول ما السجن ما قالش بقى وليه ولا عشان ايه والكلام ده، ولا هرب بقى ولا كلام من ده، لا، حقوق الناس وسيؤديه، وهم يعلمون انه سيؤديه، غرماء يعلمون عنه ذلك. فلما حصل هذا قال عرفت من اين حصل لي هذا. قالوا له من ايه؟ قال لهم عيرت رجلا منذ 40 سنه وقلت له يا فقير او يا مفلس. ابن الجوزي رحمه الله بيعلق تعليق على هذه القصه، قل قلت ذنوبهم فعرفوا من اين اوتوا. طيب معلش، انا النهارده وانا خارج بس المسجد حصل لي اي شيء كده تعثرت، اقدر اقول دي بسبب ايه؟ لا والله. ليه؟ ذنوب كتير، يمكن بسبب كده، يمكن بسبب تجملي للناس وانا بقرا، يمكن بسبب ما اعرفش تفكيري في كده وانا بصلي، يمكن بسبب ايه وانا جاي، يمكن ذنوب كتير. فتعرف ايه ولا ايه، ولا تحب ايه ولا ايه، ولا تنتظر عقوبه ايه ولا ايه. ولذلك وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. الصحابه اللي هم الصحابه لما حصل ما حصل لهم في غزوه احد ويعني حصلت الهزيمه بعد النصر، قالوا قال لهم الله اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ده للصحابه، امال احنا يتقال فينا ايه؟ ولذلك هنا فبما كسبت ايديكم. طيب هل كل ذنب هنا في الحلال ليه عقوبه؟ لا، كمل الايه ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، شوف المنهج الرباني سبحان الله لطيف ربنا سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. اقرا بعدها الايات ومن اياته الجوار في البحر السفن كالاعلام كالجبال. سبحان الله، جبال كانها تتحرك على الماء. انا احد اقربائنا كان بيحج وكان من الناس البسطاء، فلما رجع تعب بقى لما بيرجع واحد بالحج بقى الناس يعني ايه تقعد بقى تقول له احكي لنا بقى وعملت ايه والكلام. الناس طبعا يعني برضه الله المستعان ما بيتكلموش عن روحانيات الرحله دي قد ما بيتكلموا عن الايه؟ الماديات بقى، واكلنا كذا وعملنا كذا. فبقول لهم بقى بلغته ايه؟ قلوب البخيله ايه؟ ام الرضا ماشيه في البحر ومريضة دي يعني كانت عارفينها القرية اللي قرية قرية على على على الخط بتاع الهلال ومريضة ماشية جدع في الباطل فأي نعم فإيه يبقى إذا ومن آياته الجواد في البحر كالأعلام شوف بقى رب العالمين إن يشأ بذنوب الناس يعني يسكن الريح فلا تتحرك فيضللن رواكد على ظهر أو إن يشأ يوبقهن بما كسب يهلك هذه السفينة غرقا بما فيها بسبب إيه بما كسبوا بما كسبوا يبقى إذن ويعفو عن كثير ولذلك خذ مع الآية دي قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الذي عملوا بعض الذي عملوا بعض الذي عمل إنما لو أذاقنا الله ما عملنا ما أطقنا ولكن ربك لطيف ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يبقى إذا نزل بك شيء فأب ما تقول عفنيه يا رب واسمعني أنا أقول أنا عملت أستحب اعلم أنك مستحق لما نزل بك وأن الله عدل فيه فيك حكمه سبحانه وتعالى واعلم أن الله عز وجل مع ما نزل بك تعامل معك بمقتضى لطفه سبحانه وتعالى فعد إلى الله وأحدث لكل ذنب توبة فالله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أسأل الله عز وجل أن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم مرضانا ومرضى المسلمين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يرحم شهداءنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.